بعد فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرسون على المنبر وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة تدور على محور واحد وتدور على معنى واحد، وهو المعنى الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة أكثر تفصيلا في الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو سعيد ابن عبد الرحمن بن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليه، وإن أعطيتها عن مسألة أجيت إليها. وهذا الكلام واضح، إن أعطيتها عن غير مسألة يعني حملت عليها حملا، أجبرت عليها جبرا، فإن الله سيعينك. ولكن إن أنت تكلفت وسعيت إليها وطرقت أبوابها فإن الله سيكلك إلى ذاتك، ولم تستطيع أن تحمل أعضاءها قط. هذا المعنى مفصل جدا، وهو المعنى ذاته الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث الأول وفي الحديث الثاني. وقلنا أوضحنا الجواب عن المشكل يمكن يحكم في البال، وأرجو لا ننسى ما قد قلناه. وهو أن في الناس من يلهون، فإذا أردنا أن نثبت هذه الوسيلة في هذا العصر والسفهاء والمنحرفون يتسابقون إلى كراسي الحكم، فمعنى ذلك أن المسلمين الصالحين يلقون بالهامش ويحكمون بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وعندئذ تقع المصيبة الأبهى. وهذا كلام يقول كثيرا من الناس اليوم، أجبنا عن ذلك في الدرس الماضي، وينبغي أن لا يكون الكلام الذي قلناه آنذاك الموسي. قلت أنا عندما أتقدم إلى ولاية الأمر بدءا من تمثيل شعبي وأهلي وإخواني في البلدة التي أنا فيها إلى الوزارة إلى ما هو أعلى من ذلك، ينبغي لكي أكون ناجحا في هذا العمل أن يرفعني إلى ذلك من أريده مخدوما، ينبغي أن يدفعني إلى ذلك من أريد أن أمثله. وهذا يعني أن الذي يريد أن يمثل إخوانه في المجلس الذي يسمى الآن المجلس البرلماني والآن المجلس الشعب والآن المجلس الأمة، ينبغي أن يرشح إلى ذلك لا أن أتنطح إليه. هذا كلام واضح. فالناس الذين من حولي عندما يجدون في المزايا التي تؤهلني للتضحية في سبيل هذه الأمة ولخدمة مبادئها وقيمها، ستجبرني جبرا وستدفعني جبرا إلى أن أمثلها في هذا المجلس. وعن غير إذا استجبت أكون قد نفذت وسيلة رسول الله، لأنني في هذه الحالة أكون قد أعطيت هذه الولاية من غير مسألة دون أن أسألها، أكون رأيت هذه الولاية في جبر وبدفع الناس لي إلى ذلك. ما الفرق بين هذه الحالة التي يقيدها رسول الله وبين ما لو بدأت أنا بمبادرة مني؟ فكتبت للناس أخلاق ومزايا التي تجعلهم يحبونني، وأوضحت لهم ماذا سأصنع غدا لخدمتهم وللدفاع عن مصالحهم. ما الفرق؟ الفرق بين الحالتين أنني في الحالة الأولى دفعت إلى هذا المجلس بشهادة مني من الناس، وهذه الشهادة مقبولة عند الله، ألسنة الخلق أقلام الحق. ولكن في الحالة الثانية عندما أقول للناس تعالوا اشهدوني أنني إنسانا مرحب، أنني إنسانا مخلص، تعالوا فلتجدوني ممثلا لكم، أنا هكذا، هذه الشهادة القضائية مقبولة؟ لا تقبل. الرجل عندما يجرئ نفسه أمام القضاء لا تقبل شهادته لا شرعا ولا قانونا، لأن الإنسان ما ينبغي أن يزكي نفسه، الآخرون هم الذين يزكونه. إذن وهذه خلاصة عما ذكرناه في الدرس الماضي. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تلاحظون نتيجة حالتي عندما يتوقع الناس لكرسي تمثيل الناس في هذه البلدة مثلا ويبادرون، لا يبادرون فقط بل يدفعون الأموال السخية في سبيل أن ينتخبوا. ما النتيجة التي كل الوعود التي يلبونها وكل الادعاءات التي يجددون بها تمام وتضيع في الابراج عندما يصل هؤلاء الناس الى مبتغياتهم. لكن تصور لو ان الامه رات في بعض الناس زاهره الاخلاص والتضحيه والمعرفه والبدعه فاخذوا يدفعونه دفعا واخذوا يجبرونهم جبرا على ان يمثلوهم، هؤلاء الناس إذا استجابوا سيتلمهم من هؤلاء الناس، لأن شهادة الأمة لهؤلاء الناس التي جعلتهم يجبرونهم جبرا هي التي ستسمح. ونظرا إلى أن اليوم أكثر من يسعى إلى هذه الكراسي هم الذين يدفعون أنفسهم دفعا، بل يبذلون المال السخي في سبيل الله تجدون النتائج غير حسنة نهائيا، بل تجدون الأعمال مخالفة جدا للأقوال. كذلك من المركز الذي بعد مجلس الأمة أو الشعب كذلك وهكذا، هؤلاء يمثلون الأمة، وما داموا يمثلون الأمة إن في كراسي مجلس الشعب وإن في الوزارات وإن في رئاسة الدولة، عندما ينطق بتنطق بألسنة الأمة بالطلب إليهم والإلحاح عليهم فهذه شهادة من السماء لهم ألسنتهم أقلامهم. ولكن عندما يتنطع الواحد منهم لنفسه فهذا دليل أنه يزكي نفسه، والله عز وجل قال لا تزكي أنفسك يا الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينبغي أن نفهمه جيدا. وجود منظمة ترعى الإسلام وترعى مصالح المسلمين جيد جدا، وإن دخلت في معارضات السياسة جيد، لكن هذه المنظمة هي التي تختار من يمثل الأمة ويمثلها، لا أن يأتي سبب تعالوا أنا الذي أوفي لكم، تعالوا انتخبوني أنا الصالح لكم في هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يستشكل اشكالا لا ينبغي ان تذكر في باب انسان مثقف ذي درايه ولم يسير في دين الله عز وجل. يقول بعض ان سيدنا يوسف طلب نوعا من انواع الولايه، ولايه على حسابات الدوله. قال اجعلني، قال سيدنا يوسف لعزيز مصر، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ومن ثم هؤلاء الاخوه الذين يذكرون مثل هذا الكلام في كتاب الله عز وجل يريدون منا ان نقيس على نبي الله سيدنا يوسف امثاله وامثاله. هذا من القياس وارد. الرسول الذي ارسل من قبل الله رسالته تكليف ان يرضى بها به. الرسول لا يكون رسولا الا وهو ضمن رسالته رئيس دوله. محمد عليه الصلاه والسلام ماذا كان؟ كان رسولا مبلغا عن الله، وكان ايضا رئيس دوله. ولو انه تقاعس لاتخذ في جنب الله اسما واي اسم، وان احكم بينهم بما انزل الله. سيدنا يوسف كان رسولا ونبيا جمع بين النبوه والرساله، وكان من اولي العزم. وهذا الذي طلبه سيدنا يوسف وظيفه امره الله سبحانه وتعالى بها، ويسر له السبيل اليها، وانبهه بشخصيته النبويه. والا يعني كان يحاول ان يتلصص الى الملك من اجل دنيا دون ان يعلن عن نبوته ورسالته طبعا. ومن الذي وبكيف فتحت مصر فتح الاسلام بواسطه سيدنا يوسف؟ لانه اعلن عن نبوته ورسالته. نعم، وهذا شيء واضح. ومن العجب ان ياتي رجل مسلم فيقول إن سيدنا يوسف طلب أن يكون قيما على خزائن الأرض في مصر، إذا أنا أيضا لي الحق أن أطلب ذلك. وما الفرق؟ يعني كان يقول سيدنا يوسف نبي وأنا نبي، سيدنا يوسف رسول وأنا رسول. هذا كلام كبير وكثير، هذا غير شيء غريب. وكم وكم سمعت من اشخاص يعني بهم شركه في الثقافه الاسلاميه. وما ادرك الفرق الكبير بين السماء والارض، وما ادرك ان هذا قياس مع الفارق وقياس باطل. نعم، لو ان سيدنا يوسف اعرض وذهب وجلس في حكم باله واغلق باب باله على نفسه لخان الامان. ولو ان واحدا مثلي اغلق باب الملك والرياسه هكذا لخان الامان. فانظروا الى فرق ما بين الشخصين الامنين. اذا نحن نتابع اول الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول، حديث عبد الرحمن بن سمره، وقد شرحه ان اشرحه او ذاك الوقت في الاسبوع الماضي عن شرحه ونشرحه، ثم نعود الى حديث ابي ذر. قال: واذا حلقت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فات اليمين وقف وكفر عن يمينك. الحديث او هذه القطعه من الحديث ذكرها رسول الله مره تابع في هذا الحديث شكريا، وهذا هو شكر ثانيا. مره اشرب رسول الله هذه الوسيله الحديث المستقل من حلق على شيء ثم حلق على امر ثم راى غيره خيرا منه فلياتي النبي هو خير وليكفر. وما له هو ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك يقول رسول الله لعبد الرحمن بن سمره: اذا بدلت منك يمينك تحسن يمينا ان تفعل شيئا او ان لا تفعل شيئا، انت تصرف تصرف. وبعد ان اقسمت فكرت ورايت ان هذا الذي اقسمت عليه لا يعود لك، وان هنالك ما هو افضل منه في نظرات مرضات الله عز وجل. ماذا تصنع؟ يقول جاهل: نعم انا اسف اقسمت يمين لا استطيع ان اخالف يميني الذي قد اقسمت به. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اذا حلفت على شيء فرايت فيما بعد ان غيره خير منه مشكل محمول، ائت الذي هو خير منك ثم كفر عن يمينك. زيد بن عباس اقسم ان لا يدخل دار اهله، ان لا يواصل جيرانه لسبب ما، اقسم ان يقاطع رحمه. ثم بعد ذلك ذكر اي تذكر ان هذا الشيء الذي اقسم عليه معصيه، قطيعة الرحم معصية، ومقاطعة الجار أيضا معصية، أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر كي يكره الجار. نعم، ماذا يسمع؟ البعض من الجار يقول: صح، لكن أنا أقسمت يمين، ولا يمكن أن يخالف القسم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا وقع منك مثل هذا الذي ورأيت أن غير ما قد أقسمت عليه أفضل عند الله، فالحل أمامك، خالف اليمين وقت الذي هو خير، اذهب فواصل رحمك، اذهب فواصل جيرانك. نعم، ثم كفر عن اليمين الذي اقسمت عليه، كفر موجود، وانت في هذه الحاله تكون قد حصلت على قبيلتين اثنتين، الاولى انك فعلت ما يرضي الله في مواصله حالك ورحمك واقاربك وجيرانك. الامر الثاني انك قد كفرت عن يمينك، وكفارة اليمين التي حبست فيها لك فيها ثواب، لأنك تطعم عشرة فقراء، كل فقير وجبة طعام قيمة وجبة طعام، فلك على هذا العمل أجر كبير. وهذا يغيب عن ذهن كثير من الناس اليوم. كم مرة نجد أناسا يشكون أنهم في ساعة غضب مثلا أقسموا الأوامر على أن يتصرفوا تصرفا معينا، وهذا التصرف غير مقبول عند الله عز وجل. فما الحل؟ الحل كما أقول لكم: خالف يمينك الذي أقسمت به على شيء لا يريد الله سبحانه وتعالى، وقل: اللهم لقد أخطأت في هذا اليمين، فها أنا ذا أصحح سلوك يمينك، وها أنا ذا أكفر عن يميني التي بدأت مني. وأنت في هذا تتقرب إلى الله مرة بأنك تركت العمل الذي يرضي الله وفعلت ما يرضي الله، ثانيا لأنك كفرت، والكفارة منافع أجرا كبيرا يقبله الله سبحانه وتعالى لك. نعم، هنالك يمينا تسمى اليمين الخبيث، هي خطيرة جدا. اليمين الخبيث تختلف عن هذه، ما فرق بين اليمين العادية واليمين الخبيث؟ اليمين العادية أن أقول مثلا: والله لن أكلم فلانا، يعني يمينا على مستقبل، على مستقبل، والله لن أكلم فلانا، لن أكلم هذا، لن أدخل دار فلان. هذه اليمين علاجها سهل، إذا رأيت أن غير ما قد أقسمت عليه أفضل، ائت الذي هو أفضل وكفر عن يمينك. اليمين الخبيث هو أن يطع يرسم الإنسان على شيء واقع مخالفا للحقيقة التي يعيشها. مثلا أنا أعلم أن فلان دمت مما قد اتهم به، ونفرض أنني أقسمت والعياذ بالله أنه مجرم وأنه متلبس بالتهمة التي نسبت إليه، أقسمت أنه متلبس بهذه الجريمة وأنا أعلم أنه غير متلبس بها، هذه تسمى يمينا وموسى. لأنني لا أقسم على شيء مستقبلي أنا صادق به، ثم بدا لي أنني لا أستطيع مثلا، أو بدا لي أن هنالك شيء أرضى لله، لا، هذا شيء أقسم عليه وفي اللحظة التي أعلم أنني طالب. نعم، أقسم بالله أن هذه الدار خالية ليس فيها أحد ويكون فيها ناس، أقسم بالله مثلا أن ساكن هذه الدار هو المالك ويكون هو مستأجر ليس مالك، وأنا أعلم ذلك، هذه تسمى يمينا فمنصرا. عند كثير من الفقهاء لا كفارة لهذه اليمين، يعني هذه هي من أخطر من أن تكون لها كفارة، عقابها عند الله. ولكن في الفقهاء ولله الحمد من الشاهد وراءه صحيح ان هذه اليمين عقابها كبير، لكن هي الاخرى لها كفاره، وكفارتها تمام كفاره اليمين العاديه هي اطعام عشره مساكين كما قال الله سبحانه وتعالى. قالوا لان الله عندما تحدث عن اليمين وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وتحدث عن كفارة يمين، لم يفرق بين يمين الغموس ويمين غير الغموس، فالمقول أن تكون الكفارة صالحة لهذين القسمين من الأيمان. نعم، ونحن نأخذ أو نجنح إلى هذا الرأي الأيسر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا. الآن ننتقل إلى حديث أبينا. بدأ رسول الله فكلم أبا ذر قبل أن يتكلم أبو ذر، قال له يا أبا إني أراك ضعيفا، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس أن أرى في نفسه يعني من رسائل، لماذا لا ينسب رسول الله إلي أعمالا؟ لماذا لا ينسبني واليا عاملا على بلد كذا بلد كذا وهو ينسب ناسا؟ ولا أقول كأن الرسول الله يموحى إلي. فقال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، أنا فيما أتصور أراك ضعيفا، أي لا تستطيع أن تتحمل المسؤولية سياسة الناس، هذا معنى الضعف، وليس المراد ضعيف بالضعف، الضعف في تمسكه بدين الله، أبو ذر كان مثال القوة في ذلك، ومثال التمسك، وكان من أولي العزم. لكن هذا الشيء وأن نصوص الإنسان لا سيمر في هذا وهذا وذاك ضمن منهج من الله عز وجل لا يبالي بغضب الغاضبين وبحال أن يمكن أن يحتاج إلى تدريب، لا يبالي بذلك، هذا الشيء يحتاج إلى قوة. فسيدنا أبي ذر كان من هذه الناحية ضعيفا، وإني أحب لك لا أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لا تكن أميرا على اثنين فضلا عن بلدك من الناس، أسهل وأبعد عن المشاكل، هكذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سيد النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل، كان يرسل معاذ، كان يرسل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كان يرسل أبا موسى الأشعري، كان يرسل عبد الله بن عمر، كان يرسل عبد الله بن مسعود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحسس حال أصحابه ويتبين مزاياهم وصفاتهم وطباعهم، وكل مسلم فيه مزيد من جانب ربما كانت فيه مظاهر بعض من جانب آخر. فكان ينبغي لولاياته مهما تفاوتت من كان يرى أنهم أهل له، ولا يمكن إطلاقا أن يتمطح إنسان لولاية من الولايات ثم يكون أهلا له. اللهم إن الرسل والأنبياء حتى تقول قائل عن سيدنا يوسف، سيدنا يوسف وحي له افعل نزل في هذا الطريق وانا خلفتني انا سيرفضك خلاص، يرضى ان يرفض امر الله عز وجل. لكن انسان نفسي عندما اعطيته بنفسي انا لا استطيع ان العب بهذا الامر بحقه، هذا دليل انانيه النبي ودليل عجب. ما ادراك ما ادراك انني ساخبر اذا لم يتقن الله ماذا اصنع؟ هذه المسائل تحتاج الى توفيق الله وليس معتمدها قوة الشخص. الآن كونوا على يقين، الآن أضرب المثل بنفسي حتى لا ينزل أحد مما يمكن أن يتصور وأنني أعرض، لا أقول عن نفسي. في الساعة التي أقول فيها الوزارة الفلانية أو العمل الفلاني أو المسؤول الفلاني أنا أهل الله، أنا إذا تحملت مسؤولية سأفعل وسأفعل وسأقول وسأخطر وسأنفذ. عندما أقول هذا الكلام كونوا جميعا على يقين أنني لم أنجح عندما أصل إلى هذا الأمر، لأنني أعتمد في هذا على شخصيتي وعلى ذاتيتي. هذا هو معتمد، هذا هو رأس مالي، وكل من كان رأس ماله الاعتماد على شخصه فاعلم أنه سيكون فاشلا في عمله. لكن لو انني قلت والله هذا عمل كبير جدا جدا، من انا حتى استطيع ان اقول به؟ اذا لم يكن هنالك توفيق يحالفني والله لا استطيع ولا 20 ساعه ان اتحمل هذه المسؤوليه اطلاقا. ثم كان الناس الذين من حولي يرون لدي كفاءه بالنسبه للاخرين ظاهره في قدرتي على هذا العمل، ودفعت الى ذلك دفعا. فما الذي يحصل؟ الذي يحصل انني ما لا الذي يطفى في النار التجري الى الله، واقول يا رب انا لست على قدر هذا العمل فاوفقني وانهضني الى المستوى الذي يرضيك عني، عندئذ لن يتخلى الله عز وجل عني. وهكذا كل من تنطح لعمله دون ان يدفع اليه دفعا ممن يشهدون له انه اهل لذلك لم ينجح في العمل الذي ينحر به اطلاقا. نعم، هذه حقيقه اوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان واحد قال يا اخي ليش العقل ان يجعل بل الانسان على نفسه بصيره ويشاهد حاله ذكي وقابل شخصيته قويه وكذا الى اخره، ما دام عنده الصفات حاسس بحاله اللي حواليه وحاسين فيها تمام اللي حواليه، ليش اللي حواليه هم مشهور؟ لو كان صحيح عنده هذه المزايا كان اللي دفعوا ورشحوا وقالوا له اجبروا عليها، ساعتها والله يقول الناس بدون كلام. اما لما ما حدا بيكون حاسس بهالمزايا اللي عنده بس هو عم يحكي لما بتعرفوا كل المزايا اللي عندي معناتها ما يجمع له شيء مساري، ما يسال الاولاد مصالح له، ما يجيب اشياء، الدنيا مليئه مش لهذه الاعمال. هنا ايها الاخوه يخطر في البال سؤال اخر، ان بعض الناس بعض الشباب، وهذا سؤال يعشش في اذان كثير من الناس، يتساءلون اننا لو تمسكنا بهذه الاداب المثاليه تمسكنا بهذه الآداب الإنسانية في الوصول إلى كراسي الحكم كما يقول رسول الله. ومن حولنا أناس قد يحوش يتسابقون ويتنافسون وينافسون على هذه الكراسي. فهي النتيجة التي نراها أن الذين لا يصلحون سيتربعون على كراسيهم بدءا من المجالس، المجالس البرلمانية إلى المستوى الأعلى، والآخرون سيذهبون تحية المثالية التي يتمسكون بها. هذا الوهم يعشش في أذهان كثير من الناس، وبالتالي نظرا إلى أن لم يصل إلى الحكم فالمجتمع يفسد أخلاقيا سلوكيا اقتصاديا دينيا إلى آخره. ما الجواب عن هذا الكلام؟ أولا هذا وهم، وهم يعشش في أذهان. أنا يوما من الأيام في أيام شبابي طافت هذه الأوهام، أيام الحماس الذي لا رصيد له من العلم والتجربة، لكن سرعان ما مر هذا الوهم ولم يتلبس عندي ولله الحمد. من جواب؟ إن كنت تتصور أن صلاح المجتمع إنما يتم من خلال الكراسي والمناصب العالية فأنت متوهم ومخطئ خطأ كبيرا. هذه الكراسي، هذه المناصب العالية مثالها مثال القوانين، لا توجد معدوما، ولكن بوصلها أن تستخر الأشياء موجودة. فالمناصب العالية أيها الإخوة لا توجد صلاحا إن لم يتقن بذور صلاح موجودة، لا تستس فسادا إذا كانت بذور الفساد موجودة ومنتشرة، مستحيل. إذا إيجاد الصلاح في المجتمع وملاحقة الفساد من أين يأتي؟ يأتي من التربية التي لا بد أن تنتشر في القاعدة الشعبية. هذه حقيقة لا إشكال فيها أبدا. دور المناصب العليا، دور الحراسة، دور الحماية بشيء موجود. كنز من الصلاح أوجده الشعب عن طريق قيام فئات بواجب الدرء، بواجب الدعوة إلى الله، بواجب حراسة القيام، بواجب النصح، بواجب قيام أيام وين وأفراد الأسرة، كلها في واجبات إلى آخره. وجد كنز من التربية المخلية في المجتمع. مناسب العليا ماذا تصنع؟ تحرس هذا الكنز، تحرسه. لكن افرض ان هذا الشيء غير موجود في المجتمع، تربيه، خلق، التزام غير موجود، الولايات العليا والمناصب العليا لا توجد هذه الاشياء المعدومه. صدقوني، حقيقه بدويه، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين تماما. فانا اذا لم اصل الى الحكم وامثالي لأي سبب من الأسباب بسيطة، لماذا أنا كنت أسعى إلى الحكم؟ من أجل حراسة المصالح. أنا أستطيع أن أحرسها الآن ولسوف قريبا أصل إلى هذه المناصب. طيب هذه المصالح غير موجودة، لم يوصل إلى هذه المناصب لم أستطيع أن أوجدها. لكي أوجدها ينبغي أن يكون أن أكون هنا بين هؤلاء الناس. لا تكلمني، أنا لو أنني تسلمت مركز من المراكز التي يطمع إليها بعض الشباب، بكل بساطة سأنفصل عن هذا المجلس ولن أستطيع أن أواصل عملي إطلاقا، وسأجدني قد فصلت وأجبت عن والمحاورة والمحادثة والمكالمة إلى آخره. والرصيد ما هو؟ لا شيء. شيء واضح جدا. لكن تريد أن يصلح المجتمع حسنا. ممكن أن يصلح المجتمع بأي طريقة، بأن يكون أفراده وفئاته على اختلافهم متضامنين متكافلين في غرس بذور الصلاح في هذا المجتمع. عندما يكون أفراده متضامنين متكافلين تتحقق هذه المسألة، لدى المناصب ليست مهمتها هذه. هذه مهمة فئة واحدة وهي فئة العلماء. هذا هو اللغو الباطل الذي دفننا في قبور من الفساد. نعم، من قال هذا الكلام؟ كل مسلم قادر على مجتمعه مهما صغرت الدائرة أو كبرت. فأنا أضرب الآن أمثلة. نحن على المناصب. طيب، لو أن كل أبوين نهضا بواجب تربية أولادهما في الدار، قالوا المدرسة لا تغطي حاجات الطفل التربوية الإسلامية بل من تلاوة القرآن كما قيل في دروس القرآن إلى آخر ما هنالك. حسنا، الأبوان يعتدان في بيتهما في كل يوم ساعة ويجعلان من البيت مدرسة لصغارهما، تلاوة القرآن، تحفيظ القرآن، دروس يتعلم الدين، إدخال محبة الله في القلوب، إدخال مخافة الله، غرس العقائد الإيمانية بشكل عمومي في العقول. نعم، طبعا هذا لا يحتاج إلى أن يكون معه دكتوراه في الشريعة ولا ليسانس في الشريعة، لأن الأطفال صغار مجرد أن يكون الأبوان لهما ثقافة إسلامية من يكفي. المفروض أن أي مسلم يكون متمتع بهذه الثقافة. أنا ما أعترف أن في إنسان مسلم صحيح والله ما أقول ما ثقافة إسلامية فؤاد ليش عم تسمي حالك مسلم كان؟ نعم. طيب، لو أن كل أبوين جعل من بيتهما مدرسة جزئية عبارة عن ساعة واحدة، إذا لقامت هذه الفئة بعمل من أجل الأعمال. لو أن فئات التجار سخرت تجارتها فيما يرضي الله وجعلت من الربح الكبير الكبير الذي تتصيده لواحد فقط منها مما يرضي الله سبحانه وتعالى ولسد الثغرات وما الى ذلك، اذا لرأينا ان بذورا اخرى من الصلاح ليست. ولو ان كل منكر من المنكرات رايناه صابر من اي جهه مسؤوله او غير مسؤوله يكون منكر في كل الفئات استنكرته، لراينا ان هذا الامر حقق عملا كبيرا جدا. طيب، زاد منكر جدا، وهذا هو الذي يفيد. انا بالامس كنت في مجتمع بالمناسبة من هذه المناسبات ودعوت إلى كلام. ساقت المناسبة إلى الحديث عن هذا المسلسل الآسف القدم الذي يذاع في وقت يتسلل فيه الأطفال والمراهقين لمراهقته. يعني والله قلت في نفسي ابتلاء الدنيا بالرأسي بحطوني أخر لك لا حتى يتفكر في الصغار والإنسان. نعم، كنت أتحدث عن هذا، قلت أظن كل منكم يتصور أن هذا واجبي أنا وأمثالي، أن علينا في المنابر أن نتكلم وأن نقول وأن ننكر إلى آخره. من قال أنتم نظارة مهمتكم أن تجلسوا في القاعة وأننا نحن الذين ينبغي أن نتحرك على المسرح؟ من قال هذا؟ أظن أن كل منكم سيقول ماذا نستطيع أن نصنع، هذا عمل وهذا موظف وهذا كذا وهذا إلى آخره. لا، عملكم موفور وميسور. لو أن كل منكم كتب رسالة بجهد استطاعته إلى رسالة الأولى يعبر عن شعوره تجاه هذا المسلسل ويتحدث عن غيرته على أطفاله الذين يربيهم وكيف أن مثل هذا المسلسل يريد كل ذي يريد أن لم يعمله، وبكل أدب وبكل واقع وبكل احترام اقترح أن يلقى هذا المسلسل الذي لا داعي إليه. بدافع وربيا ذكر بأن هناك نزاعات كثيرة أجنبية تمنع من أن تصير لديه النواب شيئا يرفع رأسه عاليا حماية للصناعة الوطنية، حماية للوحدة الوطنية، حماية للانتصار. طيب، من فرق؟ من فرق بين قطعة قماش أمنع استرادتها استرادة وبين مسلسل آسن أعلم يقينا أن أول سهولية لعبت في طبخه وإثباته وتمثيله. ما الفرق؟ لماذا لا نشجع الفن العربي؟ أنا ممن يحترم الفن وأنا ممن يدعو إلى أن تكون لدينا فنون على مستوى عالي وعلى مستوى عريق، ولو أنني رأيت لدعمت الفنون بكل ما أملك من جهد. نعم، طيب، ألا أستطيع أن تكتب هذه الرسائل؟ الرسائل ما شاء الله كان تصل بالمئات، لكن في سبيل القضايا التي غراء زين، أغنية بطلة، اقتراع مرسل إلى آخره. نعم، قل إصلاح المجتمع لا يكون من الأعلى إذا لم يكن هنالك تجاوب مع الصلاح من الأدنى فقرار الأعلى لا يلقى أي استجابة. وأذكركم بمثل قلته أكثر من مرة في الأردن وزير التربية منذ بضع سنوات أراد أن يصدر قرارا والفصل بين الذكور والإناث في حفلات آخر السنة التي كانت تقيمها وزارة التربية لأولياء الطلاب والطالبات. عمان كلها برجت وكلها استنكرت ولم يستطع هذا الإنسان أن ينفذ قراره. لماذا؟ لأن جذور الإصلاح كانت ينبغي أن تغرس في الأرض لا أن تعلم فوق المراسيج. هذه حقيقة واضحة. طيب، وهل تستطيعون أن تقوموا؟ تستطيعون؟ وبدون أي شروط على الخط الأمثل، وبدون ضجيج، وبدون يعني انزلاق إلى سوء أدب، لا، ضمن مظلة النهج الديمقراطي. الرسائل تكبر وتذهب بالمئات إلى وزارة الإعلام باقتراحات وموارد. لماذا يصمد أصحاب هذه الرسائل صمت الموت أمام مثل هذا المسلسل وتتجه الأنظار فقط إلى واحد مثلي؟ لماذا؟ طبعا ونحن عندما نقول هذا الكلام ننطلق الدين مع احترام الدين ومع يقين بأننا نعيش في هذا الدين، لكن بالنسبة لواقع المجتمع ممكن حتى الدين بآخر القرن. أول مجتمعي أنا غير المجتمع العربي. الغرب لا يقيم اليوم لي قدسية الزواج بأي معنى إطلاقا. الغرب اليوم ينظر إلى الجنس وعلاقة الجنس تماما كعلاقة ما بين بهيمة وأخرى، لا، كعلاقة ما بين بهيمة وأخرى بالنسبة لأحق أنواع البهائم، ولا أريد أن أسمي ما هي أحق أنواع البهائم، أما والله في أنواع من البهائم الغيرة لديها تفرض نظاما دقيقا صارما. الغرب الآن يسير في طريق منحدر ويفلسف العلاقة الجنسية على أنها علاقة مطلقة وينبغي أن تتحقق في طريقها مشاعر غيرها ومشاعر إلى آخره. هذا طيب المسلسلات والأبيات التي تنطلق من المبنى آخر لهذا. يعني أنا مجتمع غير هيك، مجتمعي غير هذا، لماذا لا يكون الفن عندي مرآة لسلوكي؟ لماذا لا يكون الفن عندي مرآة لواقع مجتمعي؟ إن من الناحية الاقتصادية وإن من الناحية الوطنية وإن من الناحية السياسية وإن من الناحية الأخلاقية وإن من الناحية الدينية. لماذا أكون إمعة؟ لماذا؟ نقطة نحن نملك المطلب أيها الإخوة. أنا أقول العكس، لو أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بفنانين عباقرة عمالقة في الإخراج وفي التمثيل وفي كل شيء، وقاموا بفنون تعبر عن آبائنا وآلامنا وأحلامنا وإلى آخره، وكانت هناك مسلسلات ناجحة جدا، هل يمكن لأي مجتمع غربي أن يتقبل استيراد أي مسلسل من هذه المسلسلات إليه؟ هل يمكن؟ قولوا هل يمكن؟ والله لا يمكن، لأنهم يجدون أن فننا يعبر عن مبدأ غير مبدئهم، على الرغم من أننا فننا يعبر عن مبدأ عالي وفنهم يعبر عن شيء نفسه جدا هابط، وهم يعلمون الهابط والعالي، ومع ذلك عنجهية لأي سبب من الأسباب لا يمكن أن يتقبلوا. أنا على يقين أن الطالب سنة لا يتقبل. طيب يا أخي والله نحن كرماء على أنفسنا أيضا، لماذا نتقبل أن من قمم غثاءه الساقط؟ لماذا؟ صحيح الخليج هنا هنا عظيم، يعني الشخصية العربية راحت، الشخصية الوطنية انتهت، عبارة عن مجموعة أشخاص يتباركون فيما بينهم والغرب بوصفهم لنفسه. أنا إذا بشوفهم يعني صفقوا طول الليل غضب، يعني فرحانين وسكرانين بهالمسلسل، لا لا لا لا، بل بنوهم إطلاقا أبدا. إذا تعود فأقول ما هو الموضوع الذي انطلق منه؟ جواب عن سؤال، كيف نستطيع أن نصلح المجتمع إذا لم نكن متربعين على سنة الحكومة؟ الجواب، إذا كان المجتمع فيه ديون فاسدة فلن تستطيع أن تجتث هذه الديون من على كراسي الحكومة، تستطيع أن تجتثها عندما تهبط إليها وتجتثها من قلب المجتمع. وعندما لا يكون هنالك مصالح منفذة أيضا لا تستطيع أن تغرسها من الأعلى، تنزل وتغرس فسائلها في تربة المجتمع. عندما يترعرع الصلاح فقيمة الحكم ماذا تصنع؟ تحبس هذا الصلاح. الحكم هو السياج لحماية الصالح، وليس الحكم وسيلة لإيجاد الصالح. درسنا هذا الكلام أيها الإخوة في علم الاجتماع، درسناه في تاريخ الدول الرومانية وأنواع الدول الديمقراطية والإنجليزية والاستبدادية وما إلى ذلك، هذا شيء معروف. وليس أن الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله يعرفون هذا الموضوع، لكن مرة أخرى أقول لكم نخطئ خطأ كبيرا إن ظننا أن الجنود المكلفون بحرس السلاح في المجتمع واجتثاث الفساد فقط طبقة واحدة بسيطة تشكل أقل من 1% من المجتمع، العلماء أقل 1%، أقل من 1%، لا كل مسلم. فلو أن كل أب وأم جعل من بيت بيتهما مدرسة لتلبية الأولاد. ولو أن كل الفئات كانوا عيونا ساهرة لمراقبة الصلاة، وهذا مثلا ذكرته الآن. نعم رسائل ترسل يا أخي دائما تقولون الآن وعطونا بعطونا شوك جراحات وشعراء لخلنا نقول زمان يعني هم أصلين هنا أن يعطونا والله لما ما عندكم تشوف الرسائل أنا دائما نحن مكيفين على المسلسل ابعثوا يعني ابعثوا والله أنا على فيهم 500 رسالة وصلت إلى يوم القليلة خلاص نحن عم حولهم بالشعب الشعب المرض يعني من هذا الموضوع. هذا هو جوابي عن من يسأل هذا السؤال الثاني. إذن فصدق رسول الله، صدق قبل أن نقول هذا الكلام، لكن تبين جهلنا وتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الكلمة يقول لنا وعندما يصح أبا قائلا إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لكن مع ذلك لماذا قال إذا كنت ثلاثة فأمروا على الخير؟ النبي الأول أبو ذر وقعت تقول أنت أمير على اثنين، سؤال بمجلس كان قال إذا كنت ثلاثة يعني معناته لا يكون في أمير، لكن الأمير ها لازم يكون أول مهم قادر على ملء مركزه وأن تكون مقومات الإمارة موجودة لديه وأن يختار من قبل إخوانه لا أن يتنطح إليها من قبل شخصه. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أهمل الشعب أهمل الإخوة فهم أثيم. لازم احنا دائما نقول بان مين الاقوى منا مين الاقدار مين الى اخره. كتب الشريعه الاسلاميه ذكرت هذا في باب الاماره في باب رئاسه الدوله في باب الامامه الاعلى، اوضحت ان على الامه دائما ان تتبين من هم اولى الناس بالوصول الى الحكومه. العز بن عبد السلام يكتب اسمه قواعد الاحكام في مصالح الانام، يتحدث بها عن هذا حديثا ضافيا شافيا. انا ما نزل لي حلقه يا جماعه، انا اكتشفوني انا ممتاز، لا الناس بدهم يكتشفوني وانا عارف هذا شيء معروف. ثم يوضح العز بن عبد السلام انه الانسان فاسق وإلى جانبه إنسانا صالحا وضعيف، أيهما نختار؟ نختار الفاسق القوي، لأن فسقه لنفسه وقوته لأمته وهذا هو الذي ينفعه، بينما الصالح الضعيف صلاحه لنفسه وضعفه على أمته فسوف نتحمل مشاكل العالم. هذا الكلام مذكور مشروع موضح جدا جدا، وديننا يرعى المجتمع الإنساني بدءا من قاعدته الشعبية إلى أعلى أعلى أعلى قمة، ولكن ينبغي أن نتبين قليلا من الثقافة الإسلامية وأن نتحلى بها. الحديث الثاني أيضا عن أبي ذر، قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ ألا تستعملني؟ هذا دليل على أن الرسول عندما قال لأبي ذر إني أراك ضعيفا أن الله ألهمه ما في خاطر أبي ذر. قال لي أبي ذر يعني عنده هيك رد، إنسان بشر قال حول يكون من غز يعني من فلان عني ما في غير مع فلان وفلان وفلان وفلان، وأنا بوشه ما كان يذكرني مرة لما هو بجوز يكون سيدنا أبي ذر يعني طامح، لكن تصور أن إعراض الرسول عن أبي ذر دليل على أنه غضبان عليه السلام. لذلك قال له ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبه، كلام عمل المتحدث ضرب على منكبه يعني يتحدث اليه، ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه، انك ضعيف وانها امانه، شو هي الامانه؟ ولايه، فإنها يوم القيامة خزي ومدام إلا من أخذها بحقها وحب الذي عليه فيها. كثيرون هم الذين يعجبون من أبو ذر يريد النبي مثلا قال أبو ذر أبو ذر غير قوي جدا، لكن في ماذا؟ في ذر، في معجز عن الدنيا، في تبتله، في عبادته، مقومات مسؤولية عن الشعب، لا مقوماتها أن يكون عنده قوة شخصية. يعني ما لا يبالي بغضب من يغضب مني عندما أقف في وجهه في مرضاة الله، ولا أسأل عن رضا من يسترضيني إذا كان الله يجرني إلى سخط الله. هذه هي القوة. ثم أقول تكون لدي قدرة فكرية وعندي عبقرية ذهنية بحيث لا يخدعني أحد. ولاية المسلمين اليوم تحتاج إلى أن يكون هذا الإنسان عبقري، وتحتاج أن يكون أدب الناس كلها اليوم خصوصا في هذا العصر. ما في أول النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح أهل عصره وينصح الأصول الأخرى. هذا الشيء هو الذي أوضحه لنا رسول الله. أبو ذر من عنده، أبو ذر رسول تمام تقدر تقول عنده تتقرب به إلى الله. أما تحط رئيس بلدك، تحط والي على بلد كمان لا. نعم. وأذكر أن أحد المسؤولين قال لي كلاما وهو حق والواقع يشهد له، قال مصيبة المسلمين اليوم، مصيبة حكام المسلمين اليوم في أحد رجل نعم صالح متدين متبتل يحب الله ورسوله لكنه ضعيف الشخصية، يغلب على قلبه ويخضع بكلام كثير من حوله، أو رجل قوي وعبقري وذكي ويخضع لكنه قليل الدين، لا ليست لديه الحوافز الدينية التي لدى هنا. فحكام المسلمين اليوم أكثر ما ترى تجدهم إما هكذا وإما هكذا، كلام صحيح. وهذا الذي يقول هذا الإنسان المسؤول وقال هذا الكلام متحرقا وأنا شاهد على ما أقول، هذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ماذا كان يقول؟ كان يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، ترى انا ما بخبيث، لكن والله الخبيث يعني بكل شيء. من يبدا تجيب واحد من الشكر يقول ما هو خبيث ومساء العالم ما يدعو عليه، هذا موجود بس نادر. ورسول الله يطلب منا ان نبحث عن هذا الانسان، يطلب منا ان نبحث عن هذا الانسان بهذا الشكل. وكلما ازداد الخبثاء من حولنا كلما ازدادت حاجتنا الى الانسان الذي يكون بهذا الشكل الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لا بد من ان شاء الله سنشرحه. Thank you.